الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد فجعلهم صنفين، كل واحد فتنة للآخر، فجعل المؤمنين فتنة للكافرين، ابتلاهم بهم ليردوا باطلهم ويجاهدونهم في سبيله سبحانه، وجعل الكفار محنة لأهل الإيمان ولأهل الأديان الصادقة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، فالأنبياء جعل الله لهم أعداء ليرفع الله به درجات هؤلاء الأنبياء، ولكي يربوا أصحابهم على البغض لأهل الشرك، وكذلك أيضا ليصبر أهل الإيمان كما صبر الأنبياء على أذى المشركين، وليعلم أيضا المؤمنون أن النصر والفوز والفلاح هو لأهل الإيمان والعاقبة للتقوى. فالأنبياء ينصرون في الدنيا ثم في الأخرى، ومن هؤلاء الأعداء أعداء الأنبياء هم أهل الشرك ثم اليهود. فهذه الطائفة الحاقدة على البشرية أهل الدين من قديم الزمان، فقد قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فاليهود وأمثالهم من الملاحدة اعتدوا حتى على الأنبياء فقتلوهم ظلما وعدوانا. فهذه طريقة اليهود، وقد حاول اليهود أيضا على قتل عيسى عليه السلام فلم يستطيعوا أن يقتلوه، بل رفعه الله إليه، وظنوا أنهم صلبوه، وإنما صلبوا رجلا مثله الله على شكل عيسى عليه السلام، شبه لهم. فصارت العداوة بين اليهود والنصارى من ذلك الدهر، ثم أرادت اليهود مكرا بالنصارى بعد 40 عاما أو 43 عاما من مبعث عيسى عليه السلام أو من مولد عيسى عليه السلام، فأرادوا أن يؤسسوا مجموعة وقوة خفية على ضرب الدين المسيحي، فبدأوا يؤسسون ويخططون تخطيطات لهدم دين عيسى عليه السلام، ولم يستطيعوا، لأن الله إذا أراد شيئا أمضاه. ولكن حاولوا، وبدأ بعض اليهود أن يتنصر خفية أو يتنصر ظاهرا وهو في الحقيقة يهودي باطنا، ثم مضى الدهر ومشوا على هذا، وحصل بينهم وبين النصارى قتال وفتن عظيمة. ومعلوم في التاريخ أن اليهود كانوا يضطهدون من قبل النصارى حتى شردوهم، حتى بدا الإسلام وما زالت اليهود تبغض أهل الأديان الأخرى، حتى حاولوا في قتل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يقتلوه بشتى الوسائل، وهذا من مكرهم كما يسمونها بالماسونية السرية، فهم يحاولون أن يغتالوا الشخصيات الباردة فعندكم المرأة التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم الشاه حتى تكلم الذراع بأنه مسموم، وتلك امرأة سمت الذراع بوعز من أهلها ومن كبار اليهود، وهكذا مرات حاولوا قتل نبينا عليه الصلاة والسلام حتى نصره الله عليهم وقتل بني قريظة وأجلى بني النضير وغيرهم من يهود المدينة، ثم كسر الله به أهل خيبر وهلم جرا. وقد أخبر القرآن أنهم أشد عداوة لهذا الدين وأهله، قال سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الآية، فكان النصارى أقرب إلى أهل الإسلام من اليهود، إلا أن اليهود تسلطوا في هذه الأزمنة ومن زمن بعيد تسللوا إلى سلطات اليهود، إلى سلطات النصارى، فصار منهم أمراء ووزراء في طبقات النصارى، سواء كانوا من الروم أو من غيرهم، حتى حملوا النصارى على أيضا الكيد لأهل الإسلام بالليل والنهار، فتعاونوا على أهل الإسلام، ولكن الله إذا أراد شيئا أمضاه. وبعد ذلك هؤلاء الذين هم أشد الناس عداوة لأهل الإسلام، ما يريدون لأهل الإسلام خيرا أبدا، لا يتقدمون في تجارات ولا في دين ولا في أمن، فهم يحاولون كل المحاولات أن يفتكوا بأهل الإسلام اليوم أو غدا. لذلك يقول المولى سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل وذو المنة، فمن أراد أن يعزه أعزه، ومن أراد أن يذله أذله، فقد أعز أهل الإسلام بحمد الله، وإن حسدهم اليهود والنصارى وأهل الشرك فلا يضرهم ما داموا على الإسلام الحق. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فما كانوا يحبون أن تكون النبوة في العرب، بل أحبوا أن تكون في بني إسرائيل، فلهذا لما بعث النبي من العرب تنكروا وتنكلوا وصدوا عن هذا الخير بقدر ما يمكنهم من القوى والإعلام. فها هو نشر الله الإسلام بحمده وفضله جل شأنه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولو كرهوا ورغم أنوفهم انتشر الإسلام شرقا وغربا بفضله وقوته جل ذكره، لكن نريد من أهل الإسلام أن يعلموا هذه العداوة، وأن يحذروا من شر اليهود والنصارى حتى لا يسلكوا طريقا تكون فيها ضعف لأنفسهم وهدما لدولتهم الإسلامية. وعلى كل، ينبغي للمسلمين أن يحذروا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن الله يختص برحمته من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لما انتشر هذا الدين أراد اليهود أن يردوا بعض أهل الإسلام إلى دينهم، وأن يردوهم إلى عبادة عزير وإلى الوثنية، كما قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بأول الإسلام أن يعفو وأن يصفح عن اليهود وعن النصارى أو عن المشركين الذين يؤذونه، ثم بعد ذلك أذن الله له بالجهاد وفتح الله بلاد العرب. وكان بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع في فتح فارس والروم، ثم اختار الله له ما عنده من الفضل والكرامة، وبعد ذلك فتح الله تلك البلاد على أيدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان. أيها الناس، لا يزال الحق والباطل في صراع ولا ينتهي حتى تقوم الساعة، وهذا ابتلاء لأهل الإيمان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فما دام أن اليهود والنصارى وأعداء الدين أحياء فما يكون للإسلام يعني راحة، لأهله راحة أبدا، فهم يحاولون كل المحاولات أن يطمسوا شرائع الإسلام. ولهذا قد نظموا منظمات وأدخلوا في الإسلام دسائس تنخر الإسلام من الداخل، وأرادوا أن يبيحوا لبعض المسلمين وأن يسهلوا لهم المعاصي ويسهلوا لهم الملاهي لكي يشغلوهم عن القرآن الكريم، لأنه لم ينفع النصارى أو اليهود قتل بعض رموز الإسلام، فقد حاولوا على قتل عمر فقتله ذلك المجوسي، ثم بحمد الله قام الإسلام وانتشر كما كان. ثم حاولوا أيضا على تشويه صورة عثمان عليه السلام ورضي الله عنه، حتى نشأت ناشئة من الخوارج من أهل البدع، وهذه الطائفة نشأت من العراق من جهة يعني أعداء الإسلام أو عزوا إلى بعض ضعفاء النفوس، فبعد ذلك دخل فيهم من يظن أنه ينصر الدين، حتى شوهوا بعثمان رضي الله عنه حتى قتلوه. وبعد ذلك نشأ بعد ذلك خلاف بين الصحابة والتابعين، ثم جمعهم الله في زمن الحسن ابن علي رضي الله عنه، ولم يزل المكر بأهل الإسلام يدب كل يوم أكثر وأكثر، وهذا كله من مكر اليهود والنصارى، لأن اليهود في زعمهم الباطل يظنون أنهم خير الناس وأنهم خير الشعوب وأنهم الذين يستحقون أن يسوسوا العالم ويستحقون أن يقوموا بالواجب الذي وجدوا له، ويقولون بفطنتهم وحنكتهم يريدون أن ينظموا العالم، فلهذا قعدوا قواعد وأنشأوا ماذا أحزابا في أوساط المسلمين وأفكارا ومذاهب هدامة كمذاهب الرافضة ومذاهب القرامطة ومذهب الصوفية ومذاهب أخرى، لينخروا الإسلام من الداخل، حتى كانوا سببا في هدم الدولة العثمانية. نعم، ودولة بني أمية وغيرها ودولة بني العباس، المهم كانوا سببا. وهناك أطماع أيضا من بعض أبناء الإسلام فهدموا دولهم الشامخة القوية بسبب ماذا؟ بمكر، إما أن يكون من أعداء الإسلام وإما أن يكون أيضا من بعض أصحاب الشهوات الدينية الدنيوية، وهكذا أيضا بعض أهل البدع. ألا ماذا؟ بعض أهل البدع الذين يظنون أنهم سينصرون دينهم وهم في الحقيقة يهدمونها، وهذه بعض مخططات الماسونية الصهيونية، قد عرفها بعض أهل العلم وكتبوها، من ذلكم المراجع العظيمة الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، أشرف عليه مانع ابن حماد الجهني قال الماسونية التعريف لها قال لغة معناها البناؤون الأحرار ويريدون البناؤون الأحرار بمعنى أن اليهود يحاولون أن يردوا البناء على هيكل سليمان في القدس يعني أن هؤلاء يخططون على بناية دولة في فلسطين وأن يعيدوا الهيكل السليماني الداودي في زعمهم الباطل وانظر على رمق يسمونهم بالأحرار والحقيقة ليسوا بأحرار ثم قال وهي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد الإباحية لجميع المحرمات يعني والفساد في الأرض من قتل وتشريد قال وتتستر تحت شعارات خداعة حرية إخاء مساواة إنسانية هذه تسمعها الآن في حتى في قنوات بعض المسلمين وفي جرائد بعض المسلمين هذه التي تهدف إليها اليهود هذه المخططات قال جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من يوثقهم عهدا بحفظ الأسرار ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجمع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية وأنتم تسمعون كم يشيدون بالديمقراطية ديمقراطية عالمية كما يدعون وتتخذ الوصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية انظر لا دينية عالمية وهكذا أيضا يقولون إن هذه الذين يسمونها العلمانية معنى حكم الشعب نفسه بنفسه أو كما يزعمون ليس للدولة دين هذا في زعمهم المؤسس لها أولا قال أسسها هيرودوس أكريبا ملك من ملوك الرومان بمساعدة من مستشاريه اليهوديين حيران أي أبويد نائب الرئيس قال الثاني موائب لامي كاتم سر أول ثم ذكر من مخططاتهم كثيرة ومن أفكارهم قال الأفكار والمعتقدات قال يكفرون بالله ورسوله وكتبه وبكل الغيبيات ويعتبرون ذلك خزعبلات وخرافات وهذا انظر أنشأ فيما يظهر القوة الاشتراكية الشيوعية التي تقول لا إله والحياة مادة أنشأوها أولا من أوساط النصارى من الروس وانظروا كانوا حربا على أهل الإسلام ثم يبيحون جميع المحرمات ثم أيضا الشيوعية يعني تقول لا إله والحياة مادة أي لا دينية أصلا النصارى عندهم دين واليهود قد يقول عندهم دين لكن الشيوعية هذا منهجها قال يعملون على تقويض الأديان معنى تقويض الأديان بمعنى تهديمها وأنهم ضد جميع الأديان إلا اليهودية كما جاء في بند آخر قال الثالث العمل على إسقاط الحكومات الشرعية وإلغاء أنظمة الحكم الوطنية في البلاد المختلفة والسيطرة عليها وها أنتم تشاهدون يحاولون أن يسقطوا كما سمعت الدول العالمية الكبرى مثل دول الإسلام وهكذا إذا هناك دول أخرى يحاولون التسلط عليها انظر هذا قال العمل على إسقاط الحكومات الشرعية إنما يريدونها يعني حكومات تكون موالية لهم وتمشي حذو مخططاتهم الرابع إباحة الجنس واستعمال المرأة كوسيلة للسيطرة وها أنت تشاهد في بعض الدول الإسلامية أنهم يجعلون المرأة المقدمة في كل شيء، في الإعلام، في الوزارات، في يعني البنوك، في الاختلاط مع الشباب. المهم يحاولون أن يجعلوا الجنسين مختلطين لكي تسهل عليهم يعني السيطرة على المسلمين، لأنهم إذا شبكوا وفتنوا الشباب بالشابات وفتنوا المجتمع بالجنس معنى أنهم قد سيطروا على العالم. الرابع العمل على تقسيم غير اليهود، تقسيم غير اليهود إلى أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم. أي نعم، كلما انتهت مشكلة جاءوا بمشكلة أخرى، ينشئون الأحزاب، ينشئون الفئات، ينشئون، وكل من يقوم يعارض في شعب دعموه ولو لم ينتفعوا به، إنما يريدون أن يظهروا القلاقل في أوساط المسلمين. فانتبهوا لهذه النقاط. قال تسليح هذه الأطراف، هذه الأطراف المتشاحنة، تسليحها بالأموال، بالسلاح. قال تسليح هذه الأطراف وتدبير حوادث لتشابكها. المهم يدبرون أي شيء، يحاولون أن يصرعوا بين الجار وجاره والصاحب وصاحبه، حتى انظر ينشئون لشيخ القبيلة شيخ آخر جنبه، إما أخاه لابن عمه، يقول لك ما يكسر الحجر للأختها، وهكذا ينشئون للرئيس وزير جنبه وللعسكري مضاد له، وكذلك يحاولون أن يجعلوا أحزابا يعني ضد بعضها من أجل أن تكون قوة متكافئة، فإذا تضاربوا وتخاصموا وتدمروا بعدين يأتي كما يسمونه بالقوة الدولية. هذا معنى في الأخير، هذه قوة دولية، فانتبهوا. قال الثالث من مخططاتهم أيضا بث سموم النزاع، بث سموم النزاع داخل البلد الواحد وإحياء روح الأقليات الطائفية العنصرية. انظر مثلا هناك في مصر أقلية من النصارى، وأقلية في لبنان من النصارى، وفي سوريا، وشيوعيون ربما يحاولون ينشئونها ويقوونها، لا بد أنكم تعترفون بهذه الأقليات. وهكذا الرافضة قد تكون في شعب قليل جدا ما هم بشيء، لا بد يقولون أن تدخلوهم في البرلمانات وتدخلوهم في كذا وأن تعترفوا بهم. إيش وراء هؤلاء؟ بمعنى يريدون أن يجعلوا الشعوب متناحرة. قال من مخططاتهم أيضا تهديم المبادئ الأخلاقية. ما هي المبادئ الأخلاقية سلمكم الله؟ يعني العفاف، يعني يحبون أن تبقى تتشاتم مع صاحبك وجارك، مشاتمات، ملاعنات، مخاصمات بين الرئيس والمرؤوس، بين العالم وبين الجاهل. انظر كيف الأنصار حتى يسبوا العلماء، إذا تكلم عالم بحق قالوا أنت عميل، أنت رجعي، أنت ما تفهمش، أنت تريد أن يعني أن تخضع للسلطان، أنت تريد. هذه البذاءة والأخلاق السابلة يحبونها تنتشر، يحبونها تنتشر يا أمة الإسلام، فانتبهوا. قال تهديم المبادئ الأخلاقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى، نشر الفوضى والانحلال والإرهاب والإلحاد. انظروا سلمكم الله، هذه حاصلة في بعض البلدان، بل قد تكون بعضها في بلادنا عزكم الله. فالأخلاق يحاولون أن يذهبوا كرامة الشجاعة بين القبائل، يقول لك هؤلاء نريد ندمر الشجاعة من بين القبائل، ننشئ لهم لابد منظمات ماسونية ومنظمات وأفكار تخلخل شجاعتهم وتخلخل كرمهم وتخلخل معروضهم وتخلخل نصرة المظلوم وتخلخل وتخلخل، هي تريد هذا سلمكم الله. هذه الخطط اليهودية، وبعد ذلك يريدون أن يسيطروا على العالم. وربما كما سمعت الإرهاب، هم يغذون الإرهاب ويصيحون من الإرهاب، سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت. قال استعمال الرشوة بالمال والجنس مع الجميع وخاصة مع ذوي المناصب الحساسة لضمهم لخدمة الماسونية، والغاية عندهم تبرر الوسيلة. نعم، يحاولون يعني أن يأتوا إلى مسؤول أو إلى شيخ قبيلة أو إلى تاجر، يحاولون يغروه إما بامرأة يسحرون له الجنس أو يسحرون له بالمال، يعطوه من أجل أن يدخل معهم. وقد أخذوا شخصيات كبيرة من أبناء الإسلام فضلا عن غيرهم سلمكم الله، ودخلوا في خدمتهم مثل جمال الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، هذا خدمهم سنين، وهو أيضا ممن يشهد بهذه المنظمات السرية الخبيثة، وعمل لها فترة حتى كان أيضا يعمل ضد مصر وضد أيضا الدولة العثمانية، ونفوه مرات والله المستعان. وكذلك محمد عبده المصري دخل معهم فترة لكن لم يتعمق مثل الأول. نعم، وهناك شخصيات أخرى والله المستعان. قال إحاطة الشخص الذي يقع في حبالهم، يعني يحاولون أن يخوفوه وأن يرهبوه، إذا خرج سنقتلك وإذا خرجت سنفضحك واو، حتى يضطر أن يبقى معهم في زعمهم، لكن لو يخرج ويتوكل على الله ما يضره، يخرج ويتوكل على الله لا يضره. من مخططاتهم أيضا قال العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهداف التدمير. سيطرون على بعض الملوك، ربما يجعل له حاشية وهو لا يدري، ربما بعض وزرائه أو بعض قبائله أو بعض يعني من يدخل عليه من السفراء وغيرهم حتى يؤثر عليه، تنفذ كذا وتنفذ كذا تنفذ كذا، لا بد من بنوك ربوية ولا بد من أن تستدين ولا بد ولا بد، يحاولون أن يدمروا الاقتصاد أيضا. فإذا ضعفت الشعوب في الاقتصاد حاولوا أن يضغطوا عليهم بما شاءوا، لا بد أن تجعل يعني ماذا النساء يتوظفن في كل مكان، هذه من المخططات التي قد تدمر الدين. قال السيطرة على الشخصيات البارزة في مختلف الاختصاصات لتكون أعمالهم متكافئة، يعني يحاولون أن يجعلوا منهم المذيع ومنهم كذلك أصحاب الثقافة، وربما من هو كما سمعت خطيب ديني، خطيب ديني كما سيأتي أنهم أيضا قد يستعملون بعض الفوضى ويتخذونها سلما لكي يضربوا بها الإسلام، وهم خطباء لهم، هم خطباء، قد يكون هذا الخطيب عارفا أو ليس بعارف أنه يخدم أعداء الدين وهو يدري أو لا يدري والله المستعان. قال السيطرة على أجهزة الدعايات والصحافة والنشر والإعلام واستخدامها كسلاح فتاك شديد الفعالية. وأنتم تسمعون الآن من ماذا بعض الإذاعات والإعلاميات، تسمعون من بعض الإذاعات العربية وغير العربية، فلان احترق شعبه، فلان سقط، فلان المظاهرات بالملايين، ممكن يخرج مظاهرات 10,000 قالوا مليون، هذه من الأراجيف ومن الأكاذيب، فانتبهوا لها. هذا الإعلام يستخدم لضرب المسلمين، يستخدم أيضا يعني لبث الرعب في قلوب الرؤساء المسلمين، لبث الرعب في قلوب الشعوب. قال بث الأخبار المختلقة، اسمع، بث الأخبار المختلقة والأباطيل والدسائس الكاذبة حتى تصبح كأنها حقائق لتحويل عقول الجماهير وطمس الحقائق أمامهم، حتى لو جاء العالم يقول هذا ما يصلح، هذا باطل، هذا كذا، قالوا هذا ما هو صحيح، هؤلاء متقوقعون، هؤلاء متزمتون، هؤلاء، هذه يعني مكائد لأهل الدين. انظر كيف يصورون الكذب حتى يجعلوا كأن الأمر حقيقة، كأن الأمر حقيقة، وربما صوروا الملك أو صوروا الوزير أو صوروا من يخالفهم بأنه مجرم كبير، وهو في الحقيقة يصلح شعبه، والعالم يفتي بما يوافق الحق، المهم يصوره شيطان أمام الشعب ويصبح الأراجيف هذه كأنها حقائق، وقتل كذا وقتل كذا، وربما يقتل شخص قالوا قتل العشرات. هذه الترويجات من أجل إرواع المسلمين، وكأن الشعوب المسلمة تدمرت ولا شيء. قال دعوة الشباب والشابات إلى الانغماس في الرذيلة وتوفير أسبابها لهم، توفير أسبابها لهم، انظر هذه حاصلة، وستأتيك الأسباب أو الوسائل التي يوفرونها. وتوفير أسبابها لهم وإباحة الاتصال بالمحارم وتوهين العلاقات الزوجية. انظر، يقولون ممنوع التعدد الزوجي وإنما يصلح إيش؟ العلاقات الجنسية. وتحطيم الرابط الأسري، تحطيمه. قال الدعوة إلى العقم والاختياري، والدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين، تحديد النسل لدى المسلمين. وهذه رابطة قد كانت عقدت قبل سنوات في مصر، وبعض اليمنيين ذهب إلى هناك ويريد ينظر ماذا فعلوا، والحمد لله هذه الرابطة بإذن الله ما تفلح، وإلا هم يحاولون كل المحاولات أن يقللوا أبناء المسلمين لكي يسيطروا على ثرواتهم، يسيطروا على شعوبهم. ليس معنى هم يخوفونكم بالفقر، يخوفونكم بالأمراض، يخوفونكم بكذا، هم يريدون من وراء هذا أن يقللوا أبناء الإسلام، ولله الحكمة البالغة، والله غالب على أمره ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا بإذنه. قال السيطرة، قال السيطرة أو الدعوة إلى العقم الاختياري وتحديد النسل لدى المسلمين. بل أخبرني شخص أن دكتورا هنا في اليمن، لكن لا أدري بأي مكان، أنه كان يعطى $100 إذا أسقط جنينا، يعطى $100 بإسقاط كل جنين. يأتي إلى الأم أو إلى الزوج يقول هذا الولد مشوه، وهذا الولد سيتعب أمه، وهذا المهم، يحاول كل المحاولات حتى يسقطه، ويعطى $100 من المنظمات الماسونية اليهودية. وهكذا يأتون بالحبوب مجانا بعض الأحيان، مجانا الحبوب التي تمنع الحمل يدفعونها مجانا. إيش وراء هؤلاء؟ فاحذروا مع إجراء الإسلام. قال السيطرة على المنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد الماسونيين كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومنظمات الإرصاد الدولي، ومنظمات الطلبة والشباب والشابات في العلم، إلى آخر كلامه. انتهى من هذا الكتاب الجزء الأول، صفحة 513 إلى 16. وأستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالمؤمنون ينبغي أن يحذروا من مكائد هؤلاء، فإن جمهور المسلمين ما يعرفون هذه المكائد وهذه الطرق الملتوية، وباسم الحرية، باسم التنظيم، باسم التقدم، باسم يعني حرية الشعب. حتى تسمع من بعض خطباء المسلمين للأسف يقول: الحرية مقدمة على الدين. سبحان الله، إلى هذا الحد؟ والحمد لله آباؤك حراء أحرار من عهد النبوة إلى اليوم، متى قد صرت عبدا إلا أن دخلت في الماسونية تصير عبدا لهم وخادما لهم؟ وأنت تشعر أو لا تشعر صرت خادما، ربما تتكلم وأنت ما تدري. فالشعوب الإسلامية حرة بحمد الله. وهكذا عند أن يقول أن نحرر المرأة، مما يحررها؟ يحررها من الحجاب، يحررها من العفة، يحررها من أن تطع زوجها وربها. هذه أيضا من مخططاتهم الماكرة. هناك كتاب بروك تولات حكماء صهيون، يقول في هذا الكتاب الذي صدر من مكتبة الإيمان في القاهرة مصر، يقول البكترول 18، قال يعني اليهود: حينما يتاح لنا الوقت، انظر ها هم يتربصون النار الدوائر، قد بنوا قوة سرية في الشعوب المسلمة وفي غيرها من الشعوب، قووا أو بنوا قوات سرية، جمعيات سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. حينما يتاح لنا الوقت كي نتخذ إجراءات بولوسية خاصة، البولوسية معنى الجنود، قوة خفية مسلحة، متى يستطيعون يقتالون اقتالوا، يقتلون قتلوا، يسفكون الدماء. قال بولوسية خاصة بأن نفرض قهرا نظام أكهرانا. أكهرانا هذا روسي، يعني كان شديد، يعني الفعالة قوي على من خالفه، فهم يريدون. قال أكهرانا الروسي الحاضر أشد السموم خطرا على هيبة الدولة، يعني هذا معنى هذا الكلام، يحاولون أن يوقعوا الدولة في خطر عظيم. ثم قال هذا اليهودي، حينئذ سنثير اضطرابات تهكمية بين الشعب. هذه المظاهرات والله إنها تهكمية، أقول لكم والله هذه المظاهرات في بلاد الإسلام تهكمية بين الشعوب، سواء قلت المظاهرات أو كثرت. قال حينئذ سنثير اضطرابات تهكمية بين الشعب أو نغريه بإظهار السخط المعطل، يظهر للحكومة غضب من هنا ومن هناك ومن هناك، حتى يقول الرئيس والملك كأن الناس كلهم يبغضوني، حتى يكون عنده ضعف نفسي، هم يحاولون هذا. قال وهذا يحدث بمساعدة الخطباء البلغاء، إن هؤلاء الخطباء سيجدون كثيرا من الأشياء، أي من النصراء. أنت سمعت طارق السويدي هداه الله يقول ينبغي لأهل اليمن، هم أهل سلاح، أن يقوموا على الدولة وأن يظاهروا وأن يتحرروا. هذا هو منهم، هؤلاء من هؤلاء الخطباء الأبواق، يريد أن يثير في المسلمين الفتن. وهكذا أيضا القرضاوي، مع أنهم يدعون سلمكم الله أنهم يغيرون إلى الأحسن، والحقيقة أن هؤلاء لا يغيرون لا إلى الأحسن، بل يدمرون الأحسن ويدمرون غير الأحسن. هذا القرضاوي المفتي يقول كما في جريدة الناس العدد 36500 تاريخ الإصدار 25/3/32400 الموافق 28/2/11000. يقول هذا القرضاوي، يوسف القرضاوي هداه الله، قال من جانب آخر أن الشيخ الدكتور القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن إلقائه لخطبة الجمعة في ميدان التحرير بمصر ليست إيذانا، اسمع هذه الكلمة، ليست إيذانا ببدء دولة دينية، بل على النقيض من هذا الكلام يأتي توجيه لإقامة دولة مدنية، يعني على طريق الديمقراطية، دولة مدنية، بل على دولة مدنية لكن بمرجعية إسلامية. وهذا لا يعني دولتنا لا يعيب دولتنا نعم. فكثير من الدول اختارت الاشتراكية كمرجعية، وأخرى اختارت القومية، فأنا ضد الدولة الدينية، اسمع كلام القرضاوي، فأنا ضد الدولة الدينية تماما، فلسنا دولة مشايخ ولا مالي، ونبأ أنه جاء من مصر إلى آخره. هذه الجريدة كما سمعت صدرت قريبا. فهذه انظر المخطط الماسونية يقولون وسيكون لهم خطباء، ونحن ما نقول إن القرضاوي الماسونية، لكن هو يخدمها، الله أعلم معها مش معها، على كل هذا الكلام هو يؤيد ما خططه أعداء الإسلام الماسونيون. ثم هنا أيضا خطباء غيره تسمعهم في مساجد مصر، في مساجد اليمن، في مساجد أخرى، تأسف تأسف ويظنون أنه سيأتيهم ملك يحكمهم. قال وسيكون لهؤلاء الخطباء سيجدون كثيرا من الأشياء أي من الأتباع، وبذلك يعطوننا حجة لتفتيش بيوت الناس. انظر كيف مثل هذا يقول نعتصم حتى يأتي يحكم بيننا وبينك الأمم المتحدة. نحن أهل إسلام، نحن سيادة خاصة، ما لليهود والنصارى تدخل في أبناء المسلمين؟ هل نحن محافظة من محافظات الأمم المتحدة حتى يأتوا يحكم بيننا وبين ملوكنا؟ لا، إن تنازعنا مع حكامنا فبمعنى القرآن والسنة، فإن تنازع وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما تردوه إلى الأمم المتحدة ولا إلى الشارع ولا إلى الطاولة، الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، سواء اختلفنا مع حكامنا وفقنا الله إياهم أو اختلفنا مع أفراد الشعب، فالكتاب والسنة ضامن بأن يفصل القضايا بين الناس. ثم قال ووضعهم تحت قيود خاصة، مستغلين خدمنا بين بوليس الأمميين. ما معنى الأمميين؟ يعني أن غير اليهود يسمونهم أمميين، المسلمون أمميين، يعني ما هم من اليهود، والنصارى أمميين عندهم. ثم قال وإذا أو إذ أن المتآمرين مدفوعون بحبهم هذا الفن، فن التآمر، وحبهم الثرثرة، انظر الثرثرة حاصرة، وحبهم الثرثرة، فلن نمسهم حتى نراهم على أهبة المضي في العمل، وسنقتصر على أن نقدم من بينهم من أجل الكلام عنصرا إخباريا. ثم قال ويجب أن نذكر أن السلطة تفقد هيبتها، اسمع كلام، وأن السلطة تفقد هيبتها في المجتمع، يعني تفقد هيبتها في كل مرة تكتشف فيها مؤامرات شعبية ضدها. تكتشف يعني هذا يظاهر اليوم في تعز، وذاك يظاهر في الحديدة، وذاك يظاهر اليوم في البصرة، وآخر يظاهر في الكوفة، وهكذا يجعلون يعني كل يوم يفعلون إثارة. وهؤلاء الذين يخرجون إلى الشوارع بعضهم أكثرهم ما يدري خلف من يجري، ما يدري خلف من يجري. المهم أن تذهب قال ما نشداري، إذن يجب عليك أن ترجع إلى بيتك. قال فمثل هذا الافتشاف، اسمع هذا الخطر، مثل هذا الافتشاف يوحي إلى الأذهان أن تحدث وتؤمن بضعف السلطة، وتؤمن بضعف السلطة، وبما هو أشد خطرا من ذلك، وهو الاعتراف بأخطائها. يعني الدولة إذا صارت تعترف لأفرادها بالأخطاء معنى أنها صارت ضعيفة، وما كان ينبغي أنهم يظهرون للشعب الضعف، بل يقولون إذا أردتم شيء نحتكم من الكتاب والسنة، النقاط التي اختلفنا فيها نحتكم من الكتاب والسنة، ما لكم حق أن تسقطوا فلان وتطلعوا فلان. قال ويجب أن يعرف أننا دمرنا هيبة الأمميين الحاكمين، الأمميين كما سمعت غير اليهود الحاكمين، الآن معهم حول الشعب الضعيف، فهم حول الملوك والأمراء والعلماء، متوسلين بعدد من الاغتيالات، اسمع، من الاغتيالات الفردية التي أنجزها وكلاؤنا، لهم وكلاء في بلاد الإسلام كالشيوعيين بعثيين ومن جرى مجراهم من أهل الانحراف، وهم خرفان، اسمع كيف سموا وكلاءهم، تخدمهم ويسموك خروفا، تخدمهم ويسمونك قطيع من قطيع الغنم، مثل قطيع الغنم يعني. قال وهم خرفان، خرفان قطيعنا العميان الذين يمكن بسهولة إغراءهم بأي جريمة ما دامت هذه الجريمة ذات طابع سياسي. معنى هذا الكلام طابع سياسي، يعني أن الجريمة وإن عظمت فما دام أنها باسم التحرير وباسم أن نحن نغير السلطة وباسم نحن أن نريد أن نحن نغير النظام، يعني الجريمة القتل، جريمة يعني ضرب النساء، جريمة إسقاط كبير، جريمة كسر شخص، جريمة تحريق يعني الفنادق أو تحريق يعني أي مشكلة تكبر أو تصغر من إحراق الأموال والسيارات، ما دام أن طبيعتها سياسية مش مشكلة، بخلاف الجريمة العادية يقول لك هذا لابد أن يعاقب. لكن الجريمة السياسية هؤلاء الخطباء سيقولون من قتل في المظاهرات شهيد، من كسر يحتسب الأجر، من احترق بيته وماله قالوا هذا في سبيل الله، لا إله إلا الله. انظر في من يبرر لهؤلاء السياسيين، يبرر لهم مواقفهم السيئة وجرائمهم الماكرة، فيجعلون المقتول فيها قالوا شهيد، شهيد الديمقراطية، شهيد الوطن. هذه هي إخوان مخططات تعمل لتدمير أبناء الإسلام. فينبغي بل يجب على المسلمين أن يهدأوا وأن يحذروا من مكر اليهود والنصارى. نعم، وكل يعمل لدينه، ما يعمل من أجل دنيا ونتخاصم بعد ذلك على الدنيا، فبعد ذلك تذهب الدنيا وتذهب ويذهب الدين، لا أنت ستستفيد. وقد جاءت مخططات أنهم أيضا يعملون على ماذا؟ الوقت قد ذهب. يعملون كل العمل على أيضا إضعاف الاقتصاد، اقتصاد العالم واقتصاد المسلمين خاصة، اقتصاد المسلمين خاصة. فيقولون في آخر الأمر نحن سندمر المصانع الخاصة ونجعل مصانع في القرى مجموعة، هكذا يقول، لأنهم أصحاب ثرى. هذه على خطة الشيوعيين الذين كانوا يقولون لا ملكية فردية. فنسأل الله أن يكفي المسلمين شر هؤلاء، وبإذن الله وحمده ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا إذا نحن اتقينا الله ورجعنا إليه. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واليهود بإذن الله سيقتلون في فلسطين في يوم من الأيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا وراء يهودي تعال فاقتله، وإن بنوا ما بنوا وإن فعلوا ما فعلوا، فبإذن الله هم حقراء وهم بإذن الله سيغلبون اليوم أو غدا. فعلينا جميعا أن نعمل لديننا وأن نبتعد عن هذه المنظمات، ولا يجوز لشخص أن يلتحق به هذه المنظمة الماسونية أو ما في شباكها. نسأل الله تعالى أن يحفظ على المسلمين دينهم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يحفظ حكومة المسلمين وحكومتنا، وأن يدفع عنها كل سوء مكروه. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم، وأقم الصلاة.